الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع الصورة الكريمة وهي صورة الممتحنة، وكنا قد تعرضنا في الدرس الماضي إلى بعض الأحكام التي ساقها الله عز وجل في هذه الصورة العظيمة، وهي من لوازم المعاداة، معاداة الكافرين وعدم موادتهم ومحبتهم، لأن الذي يفصل بينهم هو الإيمان والكفر. فالذي يؤمن بالله عز وجل كما أمر الله عز وجل فهذا ينبغي أن يوالى وأن يحب، والذي يكفر بالله عز وجل حتى وإن كان من أقرب الناس إلينا وإن كان من ذوي رحمنا فإن هذا يستحق المعاداة ويستحق البغضاء في الله عز وجل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فاستكمال الإيمان يكون بهذه الأمور العظيمة. هذه الصورة الكريمة جاءت لبيان بعض الأمور التي ينبغي على المسلمين أن يعاملوا بها الكفار، فمن عدم موالاتهم وتركها، ومن معالم معادات الكفار ألا يمسك المسلم الكافرة ولا يتزوج بها، لا يتزوج بها ابتداء، وإن كانت عنده وهي مسلمة ثم كفرت ينبغي أن يتركها وأن يتخلى عنها. جاءت هذه الآيات لتقرر بعض هذه الأحكام. فبينا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى خاطب أهل الإيمان بقوله: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وهذا حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهاجر معه من هاجر، من هاجر من أصحابه، وبقي جماعة منهم من الرجال والنساء. ثم بعد ذلك صار من كان في مكة يضايق عليه ويمتحن في دينه، وقد يصبر وقد لا يصبر، فكانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد مع قريش كما ذكرنا هذا في الدرس الماضي معاهدة أو صلحا معروف سمي بصلح الحديبية أو بهدنة الحديبية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج في عامه ذاك الذي خرج من أجل العمرة، أنه يرجع إلى المدينة، يرجع إلى موطنه. ومما عهد عليه الكفار أي كفار قريش ألا يأتي واحد أو أحد من المشركين مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مؤمنا به مسلما، فإن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده، يعني لا يقبله، وإنما يرده إلى الكفار. هذا عهد أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا نفذ النبي صلى الله عليه وسلم بنود هذه المعاهدة ولم يغدر عليه الصلاة والسلام ولو مع الكفار، لأن الوفاء بالعهد والقيام بالشروط التي يتضمنها عهد أو معاهدة أو ميثاق هذا من خصال الإيمان، من واجب المسلم، بدليل أن الذي أمضى هذه الهدنة وأمضى هذا الصلح سهيل بن عمرو وكان كافرا يومها، وجاءه وهو يمضي العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابنه مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر سهيل أن يرد ابنه، قال هذا أول من يدخل في هذا العام، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله إمضاء للعهد، فكان الأمر على ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لما صار المؤمنات يهاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمر بشيء، أمر بامتحانهن، امتحان المؤمنات المهاجرات، يعني بأن يسألن عن سبب خروجهن من مكة، هل الذي أخرجهن هو الدين، هو الإسلام، هو حب الله، هو حب الرسول، أم أنهن خرجن ابتغاء الدنيا أو بغض زوج أو محبة أرض بدل أرض أخرى. فكان هذا الامتحان، بل أحيانا كان يقتضي الأمر أن يستحلفهن، أن يستحلفهن بمعنى أن يحلفن بالله عز وجل ما خرجنا إلا حبا لله ولرسوله. فكانت هذه الآية تسمى آية الامتحان، لأن رسول الله أمر المؤمنين بذلك فامتحنهن. لكن قال الله عز وجل بعد ذلك: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإذا تبين لكم صدق إيمانهن وأنهن هجرن لله ورسوله ولم تكن هجرتهن لدنيا يصبنها أو قضاء غرض من أغراض الدنيا الزائلة الفانية، فإنه لا يحل للمؤمنين أن يردوا هؤلاء النسوة المؤمنات المهاجرات. وهذا يظهر أنه خرق للمعاهدة، خرق لبند من بنود المعاهدة. لكن قال العلماء: هذه الآية فلا ترجعون إلى الكفار هي آية نسخت هذا الذي جاء في هذه المعاهدة. المعاهدة تقتضي بأن يرجع كل من يهاجر من مكة إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الآية أمرت بأنه إذا جاء المؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. فيقول العلماء أن هذه الآية نسخت الحديث، وهو المثال الذي يذكره العلماء في نسخ القرآن للسنة. نسخ السنة للقرآن معلوم وكثير، لكن نسخ القرآن للسنة قليل، لكن هذه الآية مثال عن ماذا؟ عن نسخ القرآن للسنة. فصار المؤمنات بعد ذلك في المدينة، ثم وضع لهن شيء، يعني ما دام هؤلاء النساء قد هاجرن والبعض منهن كن متزوجات فكيف يفعلن؟ أمر الله عز وجل المؤمنين أن يردوا ما أنفق أزواجهن من الكفار، يعني أن يعطوهن المهور التي بذلوها كأزواج، يعني ما دام هو على الكفر. فكان المسلمون يؤدون ماذا؟ يؤدون لهم المهور، ثم يترك الخيار للمرأة، إن شاءت بقت بلا زوج تنتظر ربما يسلم زوجها فتعود إليه من غير عقد جديد، وهذا الذي رجحه ابن تيمية وغيره من العلماء، وإما أن يظهر لها أن تتزوج. فهنا قال الله عز وجل يعني إن رغبنا في النكاح وأردنا النكاح فلا حرج في أن يتزوجهن المؤمنون الذين يقومون في المدينة، بشرط أن يعطوا لهن أجورهن، والمقصود بالأجور هنا هي المهور، يعني أن يتزوجهن الزواج الشرعي. وأمر في نفس الوقت أهل الإيمان من الصحابة الذين كان لهم زوجات كافرات بأن يطلقهن وأن يتخلوا عنهن. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا تطلقوا الزوجات الكافرات عندكم بل تخلوا عنهن، لكن بشرط أيضا أن إذا رجعنا وتزوجنا بمن رغبنا من الكفار أن يعطي هؤلاء الكفار المهور والأجر لأزواجهن من المسلمين. انظروا، هذه عدالة الإسلام، هذه عدالة عظيمة، يعني كون هذه المهور لا يبذلها فقط الكفار للمسلمين، وإنما أيضا المسلمون ملزمون بأن يؤدوا وأن يرجعوا هذه المهور للكفار، لأن هذه الزوجة هي بنت الكافر، فإذا جاءت ولم تريد أن ترجع إليه فمن أراد أن يتزوجها لابد أن يدفع المهر لزوجها. هذه الأحكام جاء ذكرها في هذه الآيات التي سبق وأن شرحناها، لكن ذكرنا ما سبق بيانه لأجل أن نربط ما يجي من الآيات المتعلقة في بعض الأحكام بالتي سبقتها. فكنا توقفنا عند قول الله عز وجل: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه الآية كما يذكر العلماء فيها سبب نزول. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، أي يمتحن النساء. قالت: وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى هذه الآية أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر. وذكرنا أن عمر رضي الله عنه طلق زوجتين كانت كافرتين، فطلقهما عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لكن حدث شيء بعد هذا. ما الشيء الذي حدث؟ أبى الكفار أن يعطوا المهور يعني للمسلمين الذين ذهبت زوجاتهم إلى الكفار، يعني رجعنا إلى الكفار وتزوجنا بمن رغبنا من الكفار. أبى الكفار أن يعطوا هذه الأجور وأن يردوا هذه المهور. المسلمون التزموا، كل امرأة جاءت من كافر إلا وردوا المهر إلى زوجها. لكن الكافرة التي لم ترد أن ترجع إلى المسلم وتزوجها الكافر، فإن من تزوجها رفض أن يرد المهر إلى المسلمين. فهنا إذن مشكلة، إذن ولابد من المعاملة بماذا؟ المعاملة بالمثل. ولهذا قالت عائشة: فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله عز وجل هذه الآية، وهي قوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. إن فاتكم شيء، أي إذا ذهبت بعض زوجاتكم إلى الكفار، وهؤلاء الكفار لم يقبلوا أن يردوا إليكم بعض ما أنفقتم على أزواجكم، يعني من المهور. ذهبت المرأة ولكن لم يعترف الكفار بأداء هذه المهور. إذن ما الحل في هذا؟ قال الله عز وجل: فعاقبتم، حتى لا يظلم من المسلمون، من كان عنده هذه الزوجة لا يظلم. فقال تعالى: أي فعاقبتم، أي أصبتم غنيمة من قتالكم للكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يغرم وأن يعطى لذلك الزوج المسلم الذي ذهبت زوجته إلى الكفار، لابد أن يعطى ذلك المهر، لكن المهر أبى الكافر أن يعطيه إياه. فالله سبحانه وتعالى أمر أن يعطى من ماذا؟ أن يعطى من الغنيمة. الغنيمة هو المال الذي يحصل عليه المسلمون من قتالهم الكفار، ما يأخذونه وما يسبونه من أموال ومتاع وأولاد. هذه الغنيمة لا ينبغي للناس أن يأخذوها هكذا دون ضبط ودون يعني أن يجعلوها في موضعها الذي أمر الله عز وجل، لأن الغنيمة إنفاقها بينه الله سبحانه وتعالى، فهي تقسم على المقاتلين. وكما قال الله عز وجل: فاعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والمساكين. فجعل الله عز وجل من هذه الغنيمة التي يأخذها المسلمون من الكفار، جعل نصيبا من هذه الغنيمة كما يعادل نفقة المهور أو الأجور تعطى لهؤلاء الزوجات، تعطى للأزواج المسلمين. قال تعالى: فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني فأعطوا أي للمسلمين الذين ذهبت أزواجهم من الكفار، أعطوهم مثل ما أنفقوا. مثل ما أنفقوا، قال العلماء المقصود بالنفقة هنا هو المهر. وهناك قاعدة في التفسير، يقول العلماء: أن كل نفقة في القرآن فهي بمعنى الصدقة المعروفة، إلا في هذه الآية، إلا في هذه الآية فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فالمقصود هنا أنفقوا ليس الصدقة، وإنما أنفقوا بمعنى المهور. وهذا يشبه في القاعدة ما ذكره العلماء أن الصوم، كل لفظة الصوم الواردة في القرآن هي بمعنى العبادة المعروفة، يعني الإمساك عن الطعام والشراب، إلا في قوله سبحانه وتعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهنا الصوم بمعنى السكوت عن الكلام. فكل ما ورد في القرآن من لفظة الصوم فهو يراد به ماذا؟ العبادة المعروفة، إلا في هذه الآية إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية حكما قد يقع، قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني وقع لكم ماذا؟ أن غنمتم من هذه الأموال في قتالكم للكفار فأعطوا نصيبا لهؤلاء الأزواج الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار، أعطوهم منه. هذا القول ذهب به جماهير، قال به جماهير المفسرين، وذهب بعضهم ومن هؤلاء العلماء والأئمة عائشة أم المؤمنين والإمام الزهري، قالوا أن المراد بالعقب يعني فعاقبتم، قالوا هو ليس معناها ما يصيبه المسلم من الغنائم، وإنما ذكروا قول آخر معناه أن هذا الذي تعطونه هو ما كان للمسلمين أن يعطوه للكفار، يعني إذا كانت هناك مهور عند المسلمين لابد أن يعطوها للكفار بسبب أن بعض زوجاتهم جئنا للمسلمين. فيقول الله سبحانه وتعالى إذن أعطوهم من ماذا؟ أعطوهم من هذا المال الذي كان من المفروض أن يعطى إلى هؤلاء الكفار، إذن خذوا من هذا المال واعطوه للمسلم، يعني وفي هذا إقامة العدل، لا تظلمون ولا تظلمون، وإن بقي فضل فأعطوه إلى الكفار. يعني كون الإنسان مثلا، هذه تقع لبعض الناس، أنت إنسان يقرض كما تقرضه مال، ثم بعد ذلك يعني لأجل مسمى ثم هو يتماطل لا يرد عليك المال، تقول له مرة ومرتين ثلاث وهو معرض ومتماطل وكأنه لا يريد. أنت مرة من المرات حصلت على مال هو لصاحبك، هذا كأن يجي إنسان ويقول لك أنا عندي مبلغ من المال تعطيه لفلان، قال يعطيني المال هذا، أنت تذهب إلى فلان تقول يا فلان هذا مالك، لكن أنت ماذا معطيني ديني أنا أخذ ديني ونرد لك الباب، هذا فعلك جائز، فعلك جائز، نعم أنت لا تسرق له مال أو تخونه وتأتيه بالليل وتأخذ بضاعته، لكن إن وقع ماله عندك لك الحق بأن تأخذ ما تستحقه منه، لا سيما إذا علمت أنه متماطل، إن كان في عسر وكان في ضيق لا ينبغي أن تضيق عليه أحد، لكن إذا علمت أنه في أيسر حال وهو يتماطل ويتراخى ويتكاسل وكأنه لا يريد أن يرد لك الدين، فإن وقع شيء من ماله لديك لك الحق أن تأخذ شيء من مالك، وهذا هو العدل. فالله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين هنا بهذا الحكم وهو في غاية العدل، يعني إذا كان المسلمون سيؤدون بعض هذه المهور إلى الكفار، لكن بعض الكفار كان ينبغي عليهم أيضا أن يعطوا بعض المهور إلى المسلمين، لكن أبوا، ماذا نفعل؟ نعطيهم كل شيء. قال إذا كان نحن يعني المهور التي يستحقها المسلمون من الكفار تبلغ مثلا 100 مليون، تبلغ 100 مليون، والكفار يستحق ونحن نستحق من الكفار 50 مليون، ما نعطيهم 100، نعطيهم 50، والخمسين نحتفظ به لأنه من حقنا. وهذا المعنى ذكره الإمام الزهري وهو المنقول عن عائشة، حتى إن ابن كثير رحمه الله قال لا مانع من الأخذ بالقولين، قال بل قول الإمام الزهري هذا قد يرجع إليه، قد يكون هو الأولى. لماذا هو الأولى؟ لأن الغنيمة قتال الكفار وما يحصل يعني من الغلبة عليهم ومن الغنيمة هذا قد يقع وقد لا يقع، لكن هذه الواقعة التي كانت بين المسلمين والكفار في مجيء بعض الزوجات والكافرات إلى المسلمين وذهاب بعض الزوجات اللائي كنا عند المسلمين إلى الكفار، هذا أمر موجود وواقع. إذن فنأخذ من هذه المهور ونعطي للذين آب الكفار أن يعطوهم المهور. فابن كثير رحمه الله لعلمه وفقه قال أن القولين محتملان والأخذ بهما يعني جائز، فيعطى من هذه المهور التي كانت ستعطى إلى الكفار، وإن كانت هناك غنيمة ولم يوفي المسلمون بما عندهم من هذه المهور فلهم أن يأخذوا من هذه الغنيمة وترد إلى الأزواج. فهذا هو معنى قول الله عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم، يعني ذهب بعض زوجاتكم إلى الكفار فعاقبتم، فعاقبتم أي العقب يحمل على المعنيين اللذين ذكرناهما، قال فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم قال تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فيه وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا كما هو معلوم من مقتضيات الإيمان. وانظروا الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن كلما تعلق أمر بحكم من الأحكام التي يجب تنفيذها أو تنفيذ حد من حدود الله عز وجل إلا والله سبحانه وتعالى يذكرون بماذا؟ يذكرون بتقوى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان قد يحتال على الأحكام، قد يحتال على الحكم، يقول أنا لست معنيا بكذا، أو أنه يجد مسلكا يفر منه من ذلك الحكم ويقول أن هذا لا يعنيني، وربما قد يقول، وربما قد لا يصدق، وربما قد يكذب، يقول أنت قلت، يقول أنا ما قلت. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما في مسائل الزواج والطلاق دائما إلا ويذكر بماذا؟ يذكر بالتقوى. هذه الأحكام وهذه الحدود الله سبحانه وتعالى سنها والله سبحانه وتعالى وضعها، لكن الذي يعين على تنفيذها ويعين على تطبيعها هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الحاكم أحيانا قد يحكم الإنسان بما يظهر من حجة وقد يكون كاذبا، يجي إنسان مظلوم ما عنده حجة ما عنده دليل، ويجي الظالم وعنده دليل ولا عنده حجة عنده بيان، فالقاضي يقضي الذي عنده الحجة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر المؤمنين لعلي أحكم يعني لإنسان وليس عنده حق، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان بأنه إذا قطع له شيئا من مال ولا يكون مستحقا له فإنما قطع له قطعة من نار، إذن فليتق الله عز وجل. وهذه آيات كثيرة نجد واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فالتذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى هذا لابد أن يصحب الناس وأن يصحب المتخاصمين في كل أمر، لأن الذي يعينهم على الوصول إلى الحل والذي يعينهم على فك النزاع والذي يعينهم على الإصلاح والذي يعينهم على تقارب القلوب هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تبذل أنت تقوى الله عز وجل ومخافة الله عز وجل فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى حل ولا إلى نتيجة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه آية عظيمة وقد تكلم فيها العلماء كثيرا، وهذا الخطاب وهو قول الله عز وجل يا أيها النبي هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على التنبيه والعناية والاهتمام، وقد خصه الله عز وجل بهذا الوصف الذي هو وصف النبوة، قال يا أيها النبي، خصه بهذا الوصف وصف النبوة تشريفا وتكريما له صلى الله عليه وسلم وتذكيرا له بنعمة النبوة والرسالة، وهذا خص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، مع أن الأنبياء كثر والرسل كذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لما نال أنبياءه وخاطبهم خاطبهم بأسمائهم، قال يا نوح يا آدم يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا داود، هكذا نجد في القرآن يا إبراهيم، لكن لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في آية واحدة يا أيها يا محمد وإنما يخاطبه إما يا أيها الرسول أو يا أيها النبي أو بالأوصاف المعلومة يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر. يا أيها النبي ورد في القرآن في 13 موضعا، في 13 موضعا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، وقد افتتح الله سبحانه وتعالى بها سورتان، افتتح الله تعالى بها سورتين، سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، وسورة التحريم يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله لك. هنا يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، يعني إذا جاءك نساء المؤمنات اللائي آمن بالله ورسوله وآمن بما جاء عن الله وعن رسوله، هذا هو الإيمان. الإيمان ليس هو دعوة يلفها لسانه يقول الإنسان أنا مؤمن وينتهي عند هذا الحد. الإيمان أقوال وأعمال، والإيمان يزيد وينقص، والمؤمن مطالب بأن يستكمل الإيمان. وكذلك كان الصحابة كانوا يعملون على استكمال إيمانهم، ولهذا الله سبحانه وتعالى خاطب النبي فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يبايعنك من المبايعة، والمبايعة هي المعاهدة، أي إذا جاءك المؤمنات يعاهدنك على هذه الأمور المذكورة في هذه الآية أو على هذه الشروط لأنها شروط، فبايعهن على أن لا يفعلن كذا وكذا، قال فبايعهن واستغفر لهن الله. والمبايعة هي وإن كانت للرسول، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إذن هذا فيه أن المبايعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في حقيقة الأمر المبايعة ليست للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في آية كما في سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لماذا نقول بأن أصل المبايعة وحقيقة المبايعة هي لله عز وجل؟ لأن الذي يجازي على الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجازي وليس الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الذين يبايعون من؟ يبايعون الرسول، يبايعونك، الضمير هنا يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبايعونك تحت الشجرة والمقصود بها بيعة العقبة المعروفة. ماذا قال الله عز وجل؟ قال تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن من الذي يجازي على المبايعة والمعاهدة؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإنما أضيفت المبايعة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو المباشر لأخذ البيعة من النساء كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. وإلا فمبايعته صلى الله عليه وسلم ومعاهدته على هذه الأمور وعلى الدخول في دين الإسلام ومعاهدته وبيعته عن الجهاد هذه في الحقيقة كلها ترجع إلى أنها مبايعة لله تبارك وتعالى. ولهذا جاء عن الصحابة أنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة ويبايعون على الإيمان ويبايعون على الجهاد ويبايعون على أمور كثيرة، كما قال عباد بن الصامت يبايعنا رسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عليكم عندكم من الله عليه برهان وأن لا نخاف في الله لومة لائم وأن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم. قال عبادة بن الصامت فبايعنا صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن كانت هناك مبايعة من الصحابة الرجال ومبايعة من النساء الصحابيات. هذه المبايعة التي كان يعقدها هؤلاء الأصحاب إنما هي بالأصل مبايعة لله عز وجل، هي مبايعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يرجع أمر المبايعة إلى الله عز وجل، لأن المبايعة ما هي؟ هي عبارة عن عهد، عن ميثاق يعقده الإنسان بينه وبين ربه في كل ما أمر الله عز وجل في الإيمان. ولهذا هذا العهد الذي بين العبد وربه أن يعبده لا يشرك به شيئا، أن يخلص له العبادة، أن يمتثل أمره، أن يجتنب نهيه، هذا كله عهد عقده الإنسان بينه وبين ربه. ومن عقد البيعة ومن عقد العهد ما الذي يجب عليه؟ الذي يجب عليه أن يقوم بحقوق هذا الواجب، وإلا كان مقصرا، وإلا كان خائنا، وإلا كان ناقضا. والناقض للبيعة والعهد الذي يعاقب، كما أن الذي يوفي بعهده ويوفي بالعقود هذا يجازيه الله عز وجل. ولهذا قال تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدنا عليه الحق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بما عاهد الله عليه فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فالذي يوفي بما عاهد الله عز وجل عليه هذا يعني أنه قد عاهد الله سبحانه وتعالى على هذه الأمور. وهذه الآية تبين أن النساء الصحابيات جئن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في من جاء كما ذكر أهل السير من النساء أميمة بنت رقيقة، وجاءت أيضا من النساء فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة. هذه امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها أن لا تشرك بالله شيئا وأن لا تسرق وأن لا تزني إلى غير ذلك. قالت فوضعت يدها على رأسها حياء، يعني جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم لكن استحيت من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فأعجبها، أي فأعجبه ما رأى منها، أي النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ما رأى من المرأة من الحياء، وكأن المرأة استحيت ولم تستطع أن تتكلم. فقالت عائشة أقري أيتها المرأة، أي اعترفي، فوالله ما بيعنا إلا على هذا. فقالت إذا أبايع. فكانت بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم بيعة على هذه الأمور العظيمة التي جاءت في هذه الصورة. هذه البيعة كما ذكر المفسرون أنها كانت بيعة عبارة عن كلام، يعني يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول تبايعونني على أن لا تشركنا بالله وأن لا تسرق وعلى أن ولا تزني ولا تفعلن ولا تعصين في معروف إلى غير ذلك بما جاء في الآية. فيقول فتقول النساء على هذا نبايعك يا رسول الله. فكانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، أما الصحابة فكانوا يبايعونه بالكلام وبالمصافحة، لكن لم تثبت مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. ولهذا قالت عائشة في مسألة المبايعة لا ولا والله ما مست يده، أي يد النبي صلى الله عليه وسلم، يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك أو قد بايعتك على ذلك. وجاء في حديث أيضا حديث المبايعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني، هذا لما قالت له امرأة ورأت ما يفعل الرجال، ألا نصابحك يا رسول الله؟ فقال إني لا أصابح النساء، وقولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة. وهذا العلماء، هذا الحديث يستدل به العلماء على عدم جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية. إذا كانت المرأة أجنبية عن الرجل فلا يجوز مصافحتها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ما دامت أجنبية عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من النساء الشابات ويأتينا أيضا الكبيرات في السن الطاعنة في السن. ومع ذلك قالت عائشة ما مست يده يد امرأة قط، وبل قال صلى الله عليه وسلم إني لا أصابح النساء لما قالت له امرأة ألا نصابحك يا رسول الله، فقال إني لا أصابح النساء وقولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. فهذا أمر لابد أن يتنبه إليه المسلمون، لكن بعض الناس يعني يهونون من هذه المسألة، يقول لك ما فيها يعني المصافحة، ولا يعرفون أن هذه حدود الشارع. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لو لم تأتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا أن فيها شيء، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، قال إني لا أصابح النساء. وبعض الناس يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأورع الناس وأبعد الناس عن الفواحش وعن الفتن، ومع ذلك ما كان يصبح النساء. هذا سيد الخلق المؤيد من ربه، فغير بغيره من الناس. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني بسند حسن عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني أن يطعن، أن يقبل الإنسان بأن يطعن في رأسه بمخيط من حديد قد يودي في حياته يفارق الحياة خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. إذن الأمر فيه ترهيب، وليس من السهل كما يذكر البعض أن مصافحة المرأة يعني أمر هين وأمر سهل ولا يترتب عليه ما يدعيه بعض المغالين وشيء من هذا الكلام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حكمه، فمن دخل في دين الله عز وجل وأسلم لله عز وجل لابد أن يلعن لهذه الأحكام وأن يسلم لها، وإن وقع في بعضها فلا ينبغي له أن بل ولا يجوز له أن يطعن في هذه الأحكام أو أن يراها من الأمور التي تجاوزها الزمن كما يقول الإنسان، يقول وقعت في ذنب وأستغفر الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول يعني أن لا يقع فيه. هذا هو الذي يفعله المسلم إذا وقع في مثل هذه الأمور في هذه المحظورات، لأنه تجاوز الحدود التي رسمها الله ورسمها رسوله، وهو خلاف التقوى، لأن التقوى امتثال الأمر واجتناب النهي. فكانت هذه البيعة على هذا الأساس. كيف كانت هذه البيعة؟ وقعت على أمور عظيمة، ألا يشركنا بالله شيئا. بدأ بأعظم أمر وهو البراءة من الشرك، لأن أعظم الذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هو الشرك بالله عز وجل. والمعنى يعني أمر هنا بإخلاص العبادة لله، أول شيء هو إخلاص العبادة لله. يبايعنك على ماذا؟ على ألا يشركنا بالله شيئا، أي لا يشركنا بالله شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء. والشرك كما قال العلماء هو اتخاذ شريك مع الله عز وجل أو صرف شيء من حقوق الله عز وجل إلى غيره وتسويته به. ولهذا قال الكفار يوم القيامة لما كانوا في العذاب المهين قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالذي جعلهم في الدرك الأسفل من النار والذي جعلهم يخلدون في العذاب هو أنهم كانوا يشركون بالله عز وجل، يشركون بالله عز وجل. ولهذا الله عز وجل انظر هنا يقول أن لا يشركنا بالله شيئا، كلمة شيء هذه يقول العلماء هذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل شرك سواء كان شركا صغيرا أو كبيرا خفيا أو جليا، كما تعم كل شيء من الأشياء الذي يشرك به مع الله عز وجل، سواء كان ملكا أو كان صنم أو كان حجرا أو كان شجرا أو كان شخصا أو كان ملكا أو ملكا أو حتى كان هوى. فالإنسان الذي يطيع هوى هذا يعتبر مشرك. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. إذن ينبغي على الناس أن يعتنوا بماذا؟ أن يعتنوا بهذا الأمر العظيم، وهو أن لا يشركوا بالله شيئا، ليس فقط أن لا يشرك بالله، أن لا تشرك بالله شيئا، لا تجعل ندا مع الله سبحانه وتعالى في عبادته، ولا ينبغي أن تصرف شيئا من هذه العبادة التي أمرك الله عز وجل بها، سواء ما تعلق بالاستعانة أو بالاستغاثة أو بالمحبة أو بالرجاء أو بالخوف أو بالتوكل أو بالاستعاذة، كل هذا ينبغي أن يصرف لله عز وجل، أو الدعاء أو النذر أو الذبح كله ينبغي أن يكون لله. لو صرفت شيئا لغير الله عز وجل فهذا يعتبر من الشرك. والشرك ما هو ظاهر جلي ومنه ما هو باطن خفي، والإنسان إذا ابتلي بأحد منهما هو على خطر، لأن الشرك الصغير أو الأصغر إذا لم ينتبه إلى الإنسان كيسير الرياء والحلف بغير الله عز وجل هذا قد يؤدي به بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك الأكبر. الإنسان ينبغي أن يحذر. ولهذا نجد أن من وصايا القرآن دائما التركيز على هذا الأمر، بل قبل أن يوحد الإنسان ربه وأن يعبده لابد أن ينتبه إلى الشرك، لأن العلماء يقولون ماذا؟ يقولون التخلية مقدم على التحلية، التخلية مقدم على التحلية. ولهذا جاء في وصايا لقمان بدأ لقمان أمره بالصلاة وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا يرفع صوته، لكن بماذا بدأ بأعظم وصية. ماذا قال؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، من أعظم الظلم أن يشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. وجاء في وصايا التي في سورة الأنعام البدء بماذا؟ ألا تشركوا بالله شيئا. وجاء أيضا في وصايا الإسراء أيضا، وصايا القرآن أيضا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد في جهنم ملوما مدحورا. فهذا الأمر ينبغي أن يهتم به جيدا وأن لا يغفل عنه الناس، لأن أساس العبادة وصحة العبادة إنما تكون من هذا، من نبذ الشرك. ولهذا انظر ماذا يقول الله عز وجل، يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ولم يقول فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. إذا لابد من الكفر بالطاغوت حتى يسلم لك الإيمان ويصح لك الإيمان، لكن أن تؤمن بالله عز وجل وأنت عندك براثن من الشرك، بقايا من الشرك في قلبك وفي نفسك، هذا لا يصح إيمانك ولا يسلم ولا يدوم أبدا. ولهذا قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم الإيمان ولا تعدهم شرك. إذا فلابد من الاعتناء بهذا الأمر. فقال الله عز وجل في هذه الآية على أن إذا جاءك المؤمنات يبايعن، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ثم قال ولا يسرقن. بعد ذلك انتقل إلى بعض الأمور المنهية. قد يقول الإنسان لماذا لم يأتي تم تأتي المبايعة على الأوامر، تأتي مثلا على إقامة الصلاة والصيام والحج والزكاة، وإنما جاءت المبايعة عن هذه الأمور. قال بعض العلماء لأن النساء كنا في الجاهلية قد ابتلينا بهذه الأمور، قد ابتلينا بالسرقة وبالزنا وبالبهتان، فجاء لتعيين هذه الأمور خاصة لأنها كانت منتشرة في الجاهلية وهي في النساء أكثر، وهي في النساء أكثر. قال تعالى ولا يسرقنا، السرقة معروفة، أخذ الشيء خفية، يأخذه الإنسان اختلاسا، مال محترم عند إنسان عند مالكه أو نائبه يجي إنسان يأخذه اختلاسا من غير حق ولا شبهة، يعني ليس له به حق يأخذه، هذه تعتبر طبعا سرقة. والسرقة سواء كان قليلة أو كان كثيرة الإنسان يعتبر سارق. نعم قد لا يطبق عليه الحد وهو قطع اليد إذا كان أقل من ربع دينار، لكن مع ذلك يأثم، لأن السرقة من كبائر الذنوب، من الكبائر، والمؤمن لا يسرق، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لأن هذه خصلة، خصلة فيها جبن، فيها جبن وفيها يعني إطاحة قدر الإنسان لنفسه. ولهذا لا تجد السارق عزيز عند الناس، تجدونه دائما مذلول، إذا كشف أمره ينذل ويهرب ويود أن لا يلتقي بالناس لأنه عنده مهانة في نفسه وعنده افتقار. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على ترك السارق، يعني المال الذي يأخذه الإنسان من غيره من غير حق ولا شبهة. نعم قد يأخذ الإنسان مال له في حق ولا يعتبر سرقة، مثال ذلك امرأة لا ينفق عليها زوجها، لا ينفق عليها زوجها، يعني مزير كما يقول من التقتير، لا يعطيها ما ما ما ما يكفيها لنفقتها ولا لولدها، هل يجوز لها إذا عثرت على ماله أن تأخذ من ماله أو لا؟ مع أنها تأخذه خفية وهو سرقة، لكن هذا يعد استثناء، هذا ليس من السرقة، لها أن تأخذ، إذا أخذت فوق حاجتها تكون قد سرقت وقعت في الإثم، لكن إذا أخذت ما يكفيها فهذا جائز لها ولا يعد سرقة. بدليل أن هند لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل سحيق لا يعطيني وولدي ما يكفيني، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، بشرط بالمعروف، ماشي تدي له 100,000 ويدي له مليون وتقول أنا نحتاج، تدي ما تحتاجه من النفقة التي تكفيها هي وأبنائها. ولا يسرقن ولا يزنين، الزنا معروف، أي لا يطأنهن غير أزواجهن، ولا يقتلن أولادهن، الأمر الآخر قتل الأولاد، القتل من أعظم الذنوب، وهذا كان فاشيا عند الجاهليين. والقتل هنا يعم سواء يعني قتل هؤلاء الأولاد بعد وجودهم، يعني بعد أن تلدهم المرأة يقتلون، أو يقتلون وهم أجنة في بطون أمهاتهم، كلا الأمرين حرام، وهو يدخل في معنى قول الله عز وجل ولا يقتلن أولادهم، لأنه كان من عادة الجاهلية أن الرجل إذا رزق مثلا ببنات ماذا يفعل؟ يقتلها، يئدها، يعني يدفن وهو يحيى، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسوه على التراب، أم يدسوه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فكانت عادة شنيعة عندهم، يخافون من العار، وأيضا كانوا يقتلون أولادهم من الفقر خشية الفقر، أو كانوا يقتلونهم من الفقر، ولهذا قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، وفي آية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فنهى الله سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد بعد وجودهم، وكذلك أن يقتلوا وهم في بطون أمهاتهم، يعني أن تحمل المرأة إلى إجهاض الجنين بأن ترفع يعني شيئا ثقيلا ويستعمل ذلك، أو تقفز من مكان مرتفع حتى يسقط ولدها، هذا أيضا من الفعل الشنيع الذي لا يجوز. وللأسف الشديد ترى يعني ما كان في الجاهلية يعود الآن إلى يعني إلى الناس، ويعود إلى ديار المسلمين، خاصة لما شاعت هذه الفاحشة وصار النساء يخالطن بالرجال في المعاهد وفي الثانويات وفي الجامعات وفي أماكن العمل، فصارت هناك أشياء يعني لو ندري ما يحصل في هذه الأماكن وفي المراقد وفي هذه الأماكن لا تجدنا العجب العجاب، يعني من النساء الحوامل ثم بعد ذلك يعمدنا إلى إسقاط هذا الجنين، وإسقاط الجنين لا يجوز في كل حالة. نعم يكون الأمر أخطر وأعظم وأشنع لما يبلغ يعني ينفخ فيه الروح بعد مضي 120 يوم يعني 14، فهذا يعتبر قتل، يعتبر قتل، ويجب على المرأة أن تكفر على ذلك بصيام شهرين متتابعين. وإذا كان قبل أن ينفخ فيه الروح حتى ولو في الشهر الأول، هذا أيضا يعد ماذا؟ يعد قتل للجنين. وهذا قد يفعله، وأنا أنبه إليه، يفعله بعض الناس، يعني اللي يكون متزوج بامرأة يعني زواج شرعي، ثم هذه المرأة تحمل وهو لا يريد أن تحمل امرأته، أو لا تريد هي أن تحمل، فيعمدون إلى إسقاط الولد باعتبار أن الجنين لا يزال مضفى أو لا يزال مضغة، قلت ما زال في الشهر الأول في الربعين، هذا ما يجوز، لأنه يعتبر قتل، وهذا إجرام، والإنسان يثم عليه. نعم قد يعني يكون القول أو يجوز لها أن تسقط أو تجهر إذا كان هناك خطر يتعلق بحياة الأم، فهنا قال العلماء تقدم حياة الأم لأنها قائمة، وحياة الجنين أي يعني في الظن قد يكون وقد لا يكون، هذا إذا أكد الطبيب أن المرأة في حالة خطر. أما إذا لم تكن في حالة خطر مثلا بأن تتعب أو تضعف أو لا تستطيع أن تربي، خلاص ربي سبحانه على قدر شيء، فتستسلم لأمر الله عز وجل، وإلا فعلت هذا فهذا يعتبر من القتل، وإن يكون يعني أخف من الذي ذكرناه أولا، وهو أن يقتل بعد أن تنفخ فيه الروح، هذا شيء خطير. قال تعالى ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان، لا يأتين ببهتان، البهتان هو الكذب، وسمي الكذب بهتان لأنه يبهد ويحير من رمي به، البهتان أكثر من الكذب، بعض العلماء قالوا البهتان هو الكذب المقلوب، الكذب يعني تكذب على إنسان، لكن البهتان أن تفتري عليه أشياء لا يصدقها عقله، جي إنسان مثلا صالح وكذا منه تقول هذا إنسان رأيته كذا يفعل كذا يشرب خمر وكذا، والرجل لا يغادر مثلا المسجد ومعرف من الناس بسير الحسنة، هذا لا يكون كذب وإنما يكون بهتان. قال الله عز وجل ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يفترينه أي يختلقنه كذبا. المقصود هنا بالبهتان كما قال العلماء هو أن تأتي المرأة بولد تلتقطه وتقول لزوجها هذا ولدك مني، أو أنها يعني هذه المرأة تحمل، لأن قول الله عز وجل ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، الذي بين أيدي المرأة ما هو؟ هو البطن، والذي بين أرجلهن هو الفرج، والحمل يكون في البطن وإسقاطه يكون بين الرجلين. فقول الله عز وجل ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. المقصود كما قال العلماء هو أن تنسب المرأة إلى زوجها ولدا أو أولادا ليسوا منه. بعض العلماء قال يعني أن يكون هذا من الزنا أن تحمل بماء رجل الآخر، وبعض العلماء رفض هذا التفسير، قال لأنه لو قلنا هذا هذا يكون فيه تكرار لأن الآية سبقت قال ولا يزني، فرجح أن يكون ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني أن تأتي المرأة بولد كأن يكون مثلا زوجها غائب وتقول أنا قد ولد وهي لم ترد وإنما جاءت بولد من غير زوجها وقال له هذا ولدك فنسبته إليه زورا. وبعض العلماء قالوا البهتان هو السحر، وبعضهم قال هو المشي بالنميمة والكذب، لكن القول الأول هو أن تنسب المرأة لزوجها ولد ليس منه، هذا هو الذي عليه أكثر المفسرين. ثم قال تعالى ولا يعصينك في معروف، البيعة شروط كبيرة وكثيرة جدا، ولا يعصينك في معروف، المعروف معروف ما تعرف الناس على حسنه وأمر به الشرع، كل ما أمر به الشرع فهو من المعروف. فالله عز وجل أمر النساء ألا يجئن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعصينه في معروف، يعني ما يعصونش النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به، والمعروف يعني كل ما أمر به الشرع. بعض المفسرين خص المعروف هنا بأنه النياحة يعني النوح الميت، لأنه كان معروفا عند أهل الجاهلية، كان إذا مات الميت عندهم تنور عليه المرأة أياما، وكنا يندبنا وكنا يشقنا الجيوب وكان يلطمنا الخدود، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي هن من أمر الجاهلية، يعني كان أربع حوائج أمور هي باقية في هذه الأمة إلى اليوم لا يتركهن. ما هي؟ قال الفخر في الأنساب، والطعن في الأحساب، والاستسقام بالنجوم، والأمر الرابع النياح. ولا يعصينك في معروف بمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تنوح، يعني أن تبكي مقبول، لكن أن تنوح بمعنى أن تصرخ وأن تدعو بالويل وأن تجذب شعرها وأن تشق ثيابها وأن تلطم خدها وتقول وتقول وتقول وتشكو من يرحمها إلى من لا يرحمها، فلا شك أن هذا من النياحة وهو أمر منهي عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرف، يعني يكفي هذا الوعيد الشديد، هذه النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال لباس من قطران ودرع يعني قميص تلبسه من جرب، كناية في شدة العذاب، بل هو حقيقة العذاب أنها تعد بمثل هذا. ولهذا ذهب كثير من المفسرين إلى أن قول الله عز وجل ولا يعصينك بالمعروف بمعروف المراد به النوح، لكن الظاهر أنه يدخل فيه النوح وغيره، هذا الذي قال به بعض المحققين المفسرين أن المعروف كل ما أمر به الشارع وكان معروفا عند الناس بأنه حسن، فهذا لا يجوز للمؤمنات أن يعصين فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل يعني إذا فعلنا هذا فبايعهن أي فعهدون على الإسلام واستغفر لهن الله أي اطلب لهن المغفرة لما قد يحصل منهن من الخطأ والسهو والتقصير، وكل ابن آدم خطأ. ثم قال تعالى إن الله غفور رحيم أي أنه سبحانه وتعالى ذو المغفرة التامة والرحمة الواسعة لمن شاء من عباده، كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وقال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. ثم قال الله عز وجل في آخر هذه الصورة الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه الآية ختمها الله عز وجل بما بدأ أولها، أول آية ماذا قال؟ أول صورة قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهنا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، تتولوا لهم يعني بالمحبة والمولاة، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. القوم الذين غضب الله عز وجل عليهم من هم؟ هم اليهود. ولهذا قال بعض العلماء أن الآية الأولى في بداية الصورة كان في الكفار عام، وهذه في اليهود خاصة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. الذين غضب الله عليهم هم اليهود، هذا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم، قال غير المغضوب عليهم هم اليهود، والله عز وجل أيضا قال ذلك في كتابه: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم. وقال سبحانه وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، والسياق هنا في اليهود، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. إن الذين غضب الله عز وجل عليهم هم اليهود، ولهذا أمر الله عز وجل ألا نتولاهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لكن قال بعض العلماء: وإن كان الغضب من أخص أوصاف اليهود، لكن هذا لا يعني أن من كفر بالله عز وجل لا يناله غضب من الله عز وجل، بل هي تشمل أيضا كل من كفر وكل من وقع في معصية الله عز وجل، لأن الإنسان الذي يقع في معصية الله عز وجل ويصر على المعصية هذا سبب في سخط الله عز وجل عليه، وسبب في غضب الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يغضب إذا انتهكت حرمة من حرماته. إذن إذا كان الغضب من أخص أوصاف اليهود الذين عرفوا أو عرفوا الحق وتركوه، لكن كل من كفر وجحد شريعة الله سبحانه وتعالى فله أيضا نصيب وله حظ من غضب الله عز وجل بقدر منزلته التي يكون عليها. قال تعالى بعد ذلك: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قد هنا للتحقيق، أي هؤلاء الكفار ومنهم اليهود ومنهم أهل الشرك قد يئسوا من الآخرة. يئسوا من الآخرة أي يئسوا من ثواب الآخرة، علموا أنه ليس لهم ثواب في الآخرة ولا نعيم، لأنه قد تحقق العذاب. قد يئسوا من الآخرة يعني قد يئسوا من ثواب الآخرة. لماذا؟ لأن اليهود، نعم أهل الشرك كانوا لا يؤمنون بالبعث، يقولون ما هذه الحياة الدنيا، يعني ما جعلت إلا لأجل أن نموت ونعيش، وما يهلكنا إلا الدهر. لكن اليهود عقيدة البعث موجودة عندهم، يؤمنون بالبعث، بدليل أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. إذن علموا أنه يوجد يوم بعد ويوجد عذاب، لكن استهانوا بهذا العذاب واحتقروا هذا العذاب. ولهذا قال العلماء: هل يقال في هذه الآية لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور؟ واليهود لم يعني يتركوا الإيمان بالبعث، بل يقرون بالبعث. ولهذا قال العلماء: يئسوا من الآخرة يعني علموا أنه يوجد الآخرة لكن يئسوا من ثوابها، علموا أنه ليس لهم ثواب وليس لهم نعيم في ذلك اليوم. وشبه الله عز وجل يئسهم من ثواب الآخرة بماذا؟ بما قال بعد ذلك، قال: كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كما يئس الكفار من أصحاب القبور للعلماء فيها قولان، أي كما يئس الكفار الذين دفنوا وقبروا، الكفار الذين ماتوا على كفرهم وماتوا ودفنوا وقبروا، هؤلاء ليس لهم حظ، ليس لهم حظ في ثواب الله عز وجل، ليس لهم أي خير، لا يمكن أن يعملوا، أن يرجعوا إلى الدنيا فيعملوا حتى يحصلوا على حسنات، ولا يمكن وهم في قبورهم وقد ماتوا على القبر أن ينالوا الخير والحسنات يوم القيامة. إذن هؤلاء يأس هؤلاء من ثواب الآخرة كما يأس الكفار الذين ماتوا من ماذا؟ من ثواب الآخرة، لأنه لاحظ له. وبعض العلماء قال قولا ثانيا، وهو أنه قد يأس الكفار كما يأس الكفار من أصحاب القبور، أي كما يأس الكفار الأحياء من أصحاب القبور، يعني الكفار الأحياء يأسوا من أصحاب القبور الذين ماتوا، يعني يعلمون يقينا بأنه لا يمكن أن يرجعوا إلى الدنيا، لا يمكن أبدا. حتى اليوم العلم الحديث بما عندهم من وسائل يقرون ويعتقدون أنه لا يمكن إعادة رفات الإنسان للحياة أبدا. لكن هذا كما قال بعض المفسرين، وهو الإمام الرفاعي، قال هذا القول يعني لا يكون براجح وإنما هو مرجوح. لماذا؟ لأن كون أن المقبور والمدفون لا يرجع إلى الدنيا هذا ليس فقط من يأتي الكفار، يعني أن الكفار هم الذين يعتقدون هذا، حتى أهل الإيمان يعتقدون هذا، أن أهل الإيمان يعتقدون أيضا أنه من مات لا يمكن أن يبعث إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصورة نكون قد أهينا الكلام عليها في هذا الدرس، وسيأتي إن شاء الله حديث أيضا متابعة لهذا التفسير، صورة الصف التي تلي هذه الصورة، صورة الممتحنة. هذا السائل قال: ذكرت أن فيما يخص مبايعة النساء للنبي ذكرت أنها جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع، والمشهور أن الذي جاءت هي هند بنت عتبة، وقالت هي التي وضعت يدها على رأسها. لا ليس هذا بصحيح، الذي قلته أنا هو الأصح، لأن الذي ذكرته أنت هذا وقع في يوم الفتح، هذا الذي ذكرت من كلام هند للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أتسني الحرة. حتى هذا السياق يقول ابن كثير سياق غريب وفيه نكار، والصحيح أن هذه البيعة لم تكن في يوم الفتح، وإنما كانت يعني عند هدنة الحديبية، يعني كانت قبل الفتح وكانت عند عقد صلح الحديبية، هناك وقعت هذه البيعة، وهي بعد ذلك لم تسلم، وزوجها أبو سفيان لم يكن مسلما. إذن فهذا الذي ذكرته هو أن هند بنت ربيعة هي التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح رواه البخاري في كتاب الشرف، فعليك أن تراجع. المرأة إذا أجهضت قبل نفخ الروح هل عليها من كفارة؟ ليس عليها من كفارة، لكن تكون آثمة بفعلها هذا إذا لم تكن هناك ضرورة تستدعي ذلك. المبايعة ليست خاصة بالنساء، بل ثبت كما قلت أن الرجال كانوا أيضا يبايعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت أنه قال: جئنا وبايعنا صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، وأن لا نسرق، وأن لا نزني، وأن لا نهدي ببهتان، وأن لا نعصيه في معروف. جاء هذا من حديث عبادة بن الصامت أن الرجال كانوا أيضا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تبايعه النساء. هذا قال إني بعض الأحيان بحكم يعني مهنته يعني التجارة أنه يمس ربما أصابع امرأة عندما يعطيها النقود أو يسلم لها النقود دون قصد. لا شك يعني أن الإنسان إذا لم يكن قاصدا شيء لا يثاب على فعله، ولكن مع ذلك لابد الإنسان أن يحتاط، وليس من لازم وليس من واجب أن يسلم النقود في يديها، قد يضعها في المكان الذي توضع فيه النقود ثم هي تأخذ ذلك ولا يضر. الإنسان هذه الأمور هو يحتاط فيها بنفسه حتى يعني يكون بعيدا عن كل فتنة. هذا قال هل الجن يوسوس له الشيطان؟ لا شك في ذلك، وإن كان إبليس من الجن كما صرحت الآية بذلك إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكن الجن مكلفون، الجن كالإنس، قال الله عز وجل وإن منا القاسطون ومنا دون ذلك، فمنهم مسلمون ومنهم مؤمنون ومنهم كافرون. ولا شك أن الكافر يقع في الكفر باختياره، وقد يتمادى فيه يعني دفع الشيطان له وحظه ويعني إعانته على الكفر وعلى المعصية، فالشيطان لا يترك أحدا، يوسوس للجميع من الإنس والجن. وإلا إذا كان الشيطان لا يوسوس للجن يعني قد يكون أهل الجن كلهم يعني من أهل الإيمان. هذا قال إذا أخبرت المرأة الحامل بأن جنينها مشوه أو له إعاقة خطيرة أو ليس كاملا فهل يجوز له إسقاطه؟ هذا لا يعد عذرا في إسقاط الجنين، إذا علمت المرأة بطريقة الكشف يعني الراديو المعروف المتطور الآن بأن الجنين مشوه، هل يجوز لها إسقاطه أم لا؟ الذي قال به العلماء أنه لا يجوز له الإسقاط. لماذا؟ أولا لأن المعوق أو المشوه أولا له حق في الحياة، له حق في الحياة، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان هذا مشوه، وهذا التشوه هذه الإعاقة الله سبحانه وتعالى قد يأجرك على ما تقدمه أنت لهذا الولد المعاق، وهذا الولد المعاق أيضا قد لا تكون إعاقته يعني تحرمه من جميع الأشياء. كم الإنسان معاق وتراه لا يقدر على المشي ولا على الحديث، لكن ومع ذلك تراه يعني مؤمنا، وتراه يعني يذكر الله عز وجل، وتراه يسمع القرآن، فيكون أفضل من كثير من الأحياء. ثم يقال بعد ذلك أن كثير من الأطباء قد يحكمون على الجنين بأن له تشوهات، ويحكمون أحيانا يعني بظنهم، وقد يهمون في ظنهم. فكم من إنسان، وأنا قد ذكر لأحد الإخوة أن يعني طبيبة نصحت زوجته بأن تجهض وتسقط ابنها لأنه مشوه، والولد خرج والحمد لله كامل الخلقة، والآن في عمر 14-15 سنة أو أكثر، والحمد لله بكامل قواه الجسدية والعقلية والنفسية، مع أن الطبيبة نصحت بالإجهاض. ثم هذا له حق وما يدريك، لعلك يعني يزيد عندك هذا الموت ثم يموت بعد ذلك وأنت تؤجر، يعني ما من مسلم يموت له ولد فيصبر ويسترجع ويقول إليه، الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا عظيما. فكون يعني أن المرأة تسقط الجنين المشوه هذا لا يمكن القول به، لأن أهل العلم بهذه المسألة لا يفتون بذلك، فالمرأة تصبر. نعم إذا كان خطرا عليها يودي بحياتها هذا هو الغالب في الظن، نعم هنا هذا قد يكون فيها كلام، أما كونه يعني يسقط لأجل التشوهات فهذا لا يمكن القول به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأخير وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.